بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تبعا للمسألة 35، هنالك بحث حول التقييد والخطأ في التطبيق. الخطأ في التطبيق معناه أن ينوي عنوانا كليا ويظن أن الموجود هو الفرد الكذائي من ذلك العنوان الكلي، بحيث لو أنه كان الفرد الموجود فردا آخر من ذلك الكلي لم يكن له مانع ولم تكن نيته منافية. بينما التقييد يعني يريد هذا الفرد بذاته ولا يريد فردا آخر. لنمثل بمثال من الجماعة، مرة واحد يريد أن يأتم خلف إمام عادل هايند، ولا يفرق بين أن يكون هذا الإمام العادل فلان أو فلان، يعني أن يكون صاحب المعالم أو صاحب المدارس، كلاهما إمامان عادلان. اجى وتخيل أن الإمام هو صاحب المعالم فصلى خلفه، ثم تبين أن الإمام صاحب المدارس، بحيث أنه لو من البداية كان يعلم أن الإمام صاحب المدارك لم يكن عنده مانع من الاقتداء به. هذا يطلق عليه الخطأ في التطبيق، يعني هو ما ينوي هذا بذاته، ما ينوي ألفا بذاته، يريد الإمام العادل، لكن ظن أن الإمام العادل انطبق على ألف، بينما في الواقع الإمام العادل انطبق على باء. هنا ما هو حكم جماعته؟ جماعته صحيحة ولا إشكال فيها. ولكن إذا واحد يريد الاقتداء خلف ألف بالذات، لا يريد الاقتداء خلف إمام آخر، ما يريد الاقتداء خلف إمام آخر، بحيث لو من البداية كانوا يقولوا له هذا مو ألف وإنما هو باء لم يقتد خلفه. هذا يطلق عليه التقييد، يعني يريد هذا بذاته وبعينه. هنا شنو حكم جماعته؟ إذا أجى وتخيل أن الإمام ألف ولا يريد غير ألف، فتبين أن الإمام باء. بعض العلماء قائلين جماعته باطلة وصلاته باطلة، فأكو فرق بين الخطأ في التطبيق وبين التقييد. فيما نحن فيه، مرة يريد أن يقلد فقيها عادلا جامعا للشرائع، وما عنده فرق بين فقيه وفقيه، الفقيه يكون إيرانيا أو عراقيا أو هنديا، يكون فلانا أو فلانا، ما عنده فرق، يقول كلهم وكلاء الإمام، فما هو الفرق ما دام كلهم جامعين للشرائع؟ فأخذ كتاب ألف وعمل به مدة من عمره، ثم تبين أنه هذا مو كتاب ألف، هذا كتاب باء. شنو حكم تقليده في هذه الحالة؟ تقليده صحيح. أما إذا لا يريد ألف بذاته، ما يريد يقلد فقيه آخر، مثلا ينتمي إلى منطقة معينة وهذا الفقيه من تلك المنطقة، ما يريد يقلد فقيه من منطقة ثانية، ما يريد، عند حالة قومية مثلا أو لعلى الثانية ما يريد يقلد فقيه ثاني، فأخذ كتاب الفقيه المعين ثم تبين أنه هذا مو كتاب، هذا فقيه ثاني. هنا شنو حكم تقليده؟ المصنف يقول مشكل تقليده، يعني مو معلوم أن يكون صحيحا. الوالد في الحاشية يقول لا، تقليده صحيح. ليش تقليده صحيح؟ لأنه هذا الفقيه بذاته جامع للشرائط، لو مو جامع، جامع المفروض أنه من ناحية العلم والعدالة والعلمية وبقية الجهات جامع. منتهى القضية أن هذا أضاف في ذهنه قيدا إضافيا، هذا القيد الإضافي له، مثل المولى قال لي جئني إما بالماء وإما بالشربة، أنا إذا جئت له بالماء امتثلت التكليف، إذا جئت له بالشربة امتثلت التكليف، الآن ظننت أنه ماء وأنا لا أريد أن أتي إليه بالشربة فتبين أنه شربة، امتثلت التكليف أو ما امتثلت التكليف؟ امتثلت التكليف. فهذا التقييد الذهني لا أثر له في البقاء ما دام أن عملي مطابق لمراد المولى ولهدف المولى. الفقيهان تبين أنهما كانا متساويين في العلمية أو لم يكونا متساويين في العلمية، ماكو إشكال. في كل الحالات الوالد يرى في الحاشية أنه تقليده الماضي لا إشكال فيه. فتوى المجتهد يعلم بأحد أمور. من أين نعرف رأي المجتهد؟ بطرق. الطريق الأول أن يسمع منه شفاها، يذهب إلى المجتهد ويسأله المسألة فيجيبه المجتهد فيعمل بهذا الجواب. لا فرق في الشفاه بين أن يكون شفاها مباشرا أو يكون شفاه عبر هذه الآلات الحديثة كالتلفون مثلا، هذا أيضا في حكم الشفاه. الثاني أن يخبر بالفتوى عدلان، رجلان عادلان يقولون أن رأي المجتهد الفلاني في الجيلاتين كذا، فإذا قال العدلان ذلك يكون كلامهما حجة. الثالث إخبار عدل واحد، رجل عادل واحد أو امرأة عادلة واحدة تخبرنا بفتوى المجتهد كافي، بل يكفي إخبار شخص موثق يوجب قوله الاطمئنان وإن لم يكن عادلا. أكو بعض الأفراد مو عدول ولكنه ثقة، ثقة يعني يعتمد على كلامه. أكو بعض الأفراد مو مقيد بالأحكام الإلهية، بعضها يقال له مثلا أن حلق اللحية محرم يحلق لحيته، فهذا الرجل مو عادل ولكنه لا يكذب في حديثه، فإذا أخبرنا بشيء وتكون لدينا الإطمئنان، الإطمئنان علم عرفي نعتمد على كلامه. ومن قديم الأيام شلون كانوا يأخذون الفتاوى؟ شلون كانوا يأخذون الأحكام من النبي والأئمة صلوات الله عليهم؟ هو بهذا الطريق، مرأة تقول للزوجها أنني مبتلات بالقضية الفلانية، روح أسأل الإمام المسألة، فيأتي الرجل ويسأل حول الموضوع ثم يقول لزوجته أن الإمام قال كذا. كانوا يعتمدون على ذلك من قديم الأيام. إذا كان كلام الرجل أو كلام المرأة يوجب الوثوق ويوجب الإطمئنان كافي وإن لم يكن عادلا. الرابع: الوجدان في رسالته ولا بد أن تكون مأمونة من الغلاط. الرسالة العملية التي يعتمد عليها. الآن عادة المراجع يوثقون، يكتبون ويختمون أنه لا مانع من العمل بهذا الكتاب مثلا، فإذا أمنا عرفا من الغلط لا مانع من ذلك. أما إذا لا، الكتاب مطبوع في مكان آخر ومو معلوم من اللي طابع هذا الكتاب، ومحتمل أن تكون فيها أغلاط مطبعية، فلا يمكن الاعتماد على ذلك. ولذلك نقل عن بعض المراجع الذين توفوا أنه كان يقول لا تعتمدوا على كتابي إلا الطبعة الكذائية، الطبعة رقم 20 مثلا أو كذا، لأن بقية الطبعات مو دقيقة. فإذا عرفنا أن هذه الطبعة مأمونة من الغلط نعتمد عليها، أما إذا ماكو اطمئنان بذلك فلا نعتمد. 37: إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى، واحد معادل مثلا ثم التفت بعدين انكشف أن هذا ما كان عادل، كنت أظن أنه عادل، أظن أنه عادل ثم تبين أنه معادل، ماذا يجب عليه؟ وجب عليه العدول. في الواقع هذا مو عدول، العدول يعني أنت مقلد تقليدا حقيقيا ثم تعدل، هذا مو تقليد، هذا التقليد كلا تقليد. فإذا إنما أطلق عليه العدول لأنه في صورة العدول، وإلا هو في الواقع مو عدول. حال الأعمال الماضية شنو هي؟ حال عمل الجاهل غير المقلد، اللي قلنا الملاك في ذلك. الملاك إذا طابقت الواقع ما فيها شك، إذا طابقت فتوى الفقيه المتقدم اللي في ذاك الوقت كان يجب أن يقلده ما فيها شك، إذا طابقت فتوى الفقيه الفعلي ما في إشكال، إحدى الملاكات الثلاث كافيتهم. وكذا إذا قلد غير الأعلام وجب على الأحوط العدول إلى الأعلام، لأن قلنا من الشرائط أن يكون أعلام، فإذا المقلد ما كان أعلام يجب العدول إلى الأعلام. وإذا قلد الأعلام ثم صار بعد ذلك غيره أعلام، لأن إحنا ما عدنا فتشي أبدي في الاجتهاد، من الممكن أنه واحد يتوقف ويأتي هنالك من هو أعلم منه. الحركة العلمية في حالة تطور، فقد يوجد هنالك من هو أعلم. كان أحد العلماء ينقل عنه في قضية مطولة أنه كان عنده بحث علمي، وكان عنده تلاميذ كثرة في مكان في النجف. ففي يوم من الأيام شوية يجي قبل البحث بدقائق يشوف أكو فد شيخ ذو هيئة متواضعة وكذا وكذا قاعد في مكان، وكم واحد تحت بحثه يبحث. فأخذ يلتفت لما يقوله ذلك الشيخ، شاف لا مطالب كلش لطيفة دا يقولها. في اليوم الثاني شوية اجى أوكت هذا العالم المشهور، وأخذ يلتفت لما يقوله ذلك الشيخ المو معروف، فشاف أنه لا مطالب كلش لطيفة. فعندما جاءه التلاميذ في اليوم الثاني أو الثالث قال وجدت لكم بحثا أفضل مني، كلكم قوموا وتعالوا إلى بحث ذاك الشيخ. هو قام كل تلاميذه قوض بحثه والتحق ببحث الشيخ الشيخ المرتضى الأنصاري رحمة الله عليه. إذا قلدنا فلان عالم مثلا بعدين تبين أنه أكو أعلم منه أو ما كان أعلم منه، واحد عمل ودرس وجاد واجتهد وتحول إلى أعلم، نترك المجتهد القديم ونتحول إلى هذا الأعلم الجديد. يقولون أن المجدد رحمة الله تعالى عليه صاحب قضية التنباك جاء إلى النجف مجتهدا، كان مجتهد، فالشيخ المرتضى زاره وطرح عليه فرع علمي، إنه شنو رأيك في الموضوع الفلاني مثلا، في أنه الموضوع الفلاني محرم أو مو محرم، الشيء الفلاني طاهر أو مو طاهر. فجاوب المجدد، قال له شنو دليلك؟ قال دليلي كذا وكذا. فأخذ الشيخ ينقض أدلة المجدد واحدا واحدا، قال أما الدليل الأول فهو باطل لأنه يرد عليه كذا وكذا وكذا، وأما الدليل الثاني فهو محل تأمل لأنه يرد عليه كذا وكذا، إلى أن فند كل أدلته. مثلا ذاك كان رأي الطهارة، فالشيخ فند أدلة الطهارة وأثبت أنه مطهر، اقتنع المجدد أنه مطهر. بعدين الشيخ قال لكن يمكن أن يقال بالطهارة بالدليل فلان دليل وفلان دليل وفلان دليل، إلى أن اقنع المجدد بأنه طاهر. بعدين قال لكن هذه الأدلة لا تخلو من خدشة، وأخذ يخدش الأدلة واحدا واحدا، فثلاث أربع مرات في المكان غير رأيه، مو قوتها طبعا بأدلة علمية متينة. فالمجدد بطل من بكرة، إجا حضر بحث الشيخ ولو هو مجتهد لكن الاجتهاد إلى درجة، وواصل عند الشيخ حتى وصل إلى ما وصل إليه. الشيخ منهجه في كتبها ما تشكل، يجي يثبت فد مطلب بقوة إلى أن يقتنع الطالب، بعدين يجي ينقض ذلك المطلب إلى أن يصبح مطلبا واهيا ضعيفا جدا، بعدين يعود مرة ثانية يقوي المطلب، ثم مرة رابعة يضعفه، وهكذا فيربي العقلية الاجتهادية. فبناء على ذلك من الممكن أنه واحد يكون أعلى ثم بعد ذلك واحد يعمل ويعمل ويعمل فيصبح هو الأعلى. نترك المجتهد الأول ونعود إلى المجتهد الثاني الجديد. وإذا قلد الأعلام كان أعلم حقيقة، ثم صار بعد ذلك غيره أعلم من الأول، وجب العدول إلى الثاني على الأحوال. مسألة 38، إذا كان الأعلم منحصرا في شخصين ولم يمكن التعيين، مو معلوم هذا هو الأعلم لو هذا هو الأعلم، جماعة يقولون فلان هو الأعلم، جماعة يقولون فلان هو الأعلم، أهل الخبرة أيضا كلهم، ونحن ترددنا وكلما بحثنا لم نصل إلى حل. الوالد يقول لا يجب الاحتياط بين القولين، وإنما أنت مخير فيما بينهما. مثل ما إذا اختلف أهل الخبرة في البلد، جماعة قالوا فلان طبيب هو الأفضل، جماعة قالوا فلان طبيب هو الأفضل، أنتم بحثت ولم تنتهي إلى نتيجة، ما الذي تعمل؟ كيف تراجع هذا الطبيب أو تراجع ذلك الطبيب؟ ولكن الأفضل الاحتياط بين القولين، يعني تلاحظ فتاوى هذا وتلاحظ فتاوى ذاك، تشوف أي الأقوال أشق تعمل بالأشق. يعني إذا واحد يقول مرة سبحان الله، واحد يقول ثلاث مرات سبحان الله والحمد لله، تأتي بها ثلاث مرات، هذا أفضل لكن مو واجب. 39، إذا شك في موت المجتهد، المجتهد من يدري مات له ماما، ما حكم تقليدنا؟ عندنا قانون لا تنقض اليقين بالشك، الشيء إذا كان على حالة أنت أبقى تلك الحالة إلى أن تتيقن بالخلاف، ما دمت لم تتيقن بالخلاف شنو حكمك؟ تبقي الحالة القديمة. كنت متوضي ما تعلم أنه نمت أو لم تنام، شنو حكمك؟ تقول الوضوء باق. فكذلك إذا شككنا في أن المجتهد مات لو ما مات، نقول إن شاء الله بعد حال. أو في تبدل رأيه، قديما كان له رأي معين، ما أعلم آراءه تبدلت لو لا، نتمكن نعمل بالطبعات الأولى من كتابه، نعم نقول إن شاء الله آراءه باقية. أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده، مثلا لعله فقد مداركه العقلية على أثر كبر العمر، لا نعلم أنه فقد أو لم يفقد، يجوز له البقاء من باب لا تنقض اليقين بالشك إلى أن يتبين الحال، إلى أن الحقيقة تنجلي ويتضح الخلاف. إذا اتضح الخلاف انتهى، إذا لم يتضح الخلاف نديم الحالة الماضية. مسألة 40، إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم المقدار، المقدار من الزمان، هنا بحثين أكو. مدة ما كان مقلد ككثير من الشباب في بدايات حياته، هنا أنا ثلاث حالات أكو. مرة يعلم بأن أعماله كانت مطابقة، مرة يعلم أن أعماله كانت مخالفة، مرة يشك أن أعماله كانت مطابقة أو مخالفة. ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعلم بأن أعماله كانت مطابقة، إما للواقع أو لفتوى المجتهد المتقدم أو لفتوى المجتهد الفعلي. شنو حكم أعماله الآن؟ ما عليه ولو ما كان مقلد، لكن عمله كان مطابق للواقع أو للفتوى فلا إشكال فيه. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية أنه يعلم بأن أعماله كانت مخالفة للواقع، أعماله كانت مخالفة للواقع، ما حكمه؟ يجب عليه القضاء أو الإعادة. الحالة الثالثة أن يشك أن أعماله حقيقة كانت مطابقة أو مخالفة، وهذا الفرع لم يتعرض إليه المؤلف رحمة الله عليه، مثل كثير في بدايات بلوغنا شلون كانت أعماله من الذكر. الشباب في بدايات بلوغهم لا يعلم كيف كان يؤدي عباداته، شك عنده. شنو حكمه في هذه الحالة؟ هنا تشمله أصالة الصحة، عندنا فد أصل اسمه أصالة الصحة، كل شيء شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. المعاملة التي عاملتها البارحة شنو كانت؟ كانت جامعة للشرائط أو لم تكن جامعة؟ كل ما مضى قول إن شاء الله كان صحيحا. هذا بحث. إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم مقداره، مقدار الزمان اللي كان فيه بلا تقليد، أنه كان 10 أعوام أو 8 أعوام، هذا الفرع يجي الآن، فإن علم بكيفيتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الفعلي أو لفتوى المجتهد المتقدم فهو، يعني ما عليه، إذا علم بالمطابقة صحيح، إذا علم بالمخالفة يقضي، إذا شك أيضا ما عليه. وإن لا، يعني شنو؟ يعني وإن علم بالمخالفة فيقضي ويعيد. كم يقضي إذا شك بين الأقل والأكثر؟ الآن عمره 20 عام، ما يعلم بلغ عندما كان عمره 12 عام، فكم عام الآن عليه القضاء؟ 8 مثلا. أو كان عندما بلغ عمره 14 فالآن يجب عليه أن يقضي أقل من ذلك. القاعدة العامة شنو هي في الدوران بين الأقل والأكثر؟ القاعدة العامة البراءة. أنت مديون لفلان، ما تعلم مديون 100 دينار أو 200 دينار، شنو نقول؟ نقول 100 دينار متيقنة، ذمتي اشتغلت ب100 دينار، فما يجب أن أدفعها. المئة الثانية أشك أن المولى يكلفني بأدائها أو لا، ما الحكم؟ رفع ما لا يعلمون. أنت تعلم بالمئة الثانية؟ لو ما تعلم، ما تعلم بأنها في ذمتك، إذا رفع ما عليك شيء. هذه يطلق عليها قاعدة البراءة، البراءة العقلية والبراءة النقلية. العقل يحكم بذلك، والنقل في قوله رفع ما لا يعلمون يحكم بذلك. ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. الشباب اللي فاتتهم صلاة الصبح ما يدرون ايش قد كم صلاة الصبح فاتتهم، 100 أو 1000، شنو حكمه؟ يقول 100 متيقنة، الأكثر مشكوك فلا يجب، يقضي 100 ويكفي هذا المقدار، وإلا فيقضي بمقدار القدر المتيقن. القدر المتيقن شنو هو؟ الأقل. ولكن الأفضل شنو هو؟ الأكثر طبيعي، لأن عندما ما تعلم أنك يجب أن تقضي عاما أو عامين، إذا أتيت بعامين تتيقن بالبراءة، هو اليقين أفضل. أخوك دينك فاحتط لدينه، احتياط جيد. ولكن إذا واحد ما يعجبه يأتي بالاحتياط، يمكنه أن يأخذ بالأقل، وإلا سيقضي هذا الأفضل المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوال. هذا احتياط ندبي موجبي، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن يعني الأقل. مسألة 41. إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد، الفرع المتقدم ما كان مقلد، الفرع الثاني مقلد كان من بداية بلوغه، لكن لا يعلم أن الأعمال كانت عن تقليد صحيح أم لا. مقلد مقلد، لكن المجتهد اللي ذاك الوقت كان يقلد منو كان، شنو كان، جامع للشرائط، عادل كان، ما كان عادل، يشك في ذلك. شنو الحكم؟ يبني على الصحة. كل شيء مضى شنو حكمه؟ قول إن شاء الله كان صحيحا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.